بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني بعض الاتجاهات الإسلامية كنوع من التزلف المقيت، يعني العوام الناس يعني كانوا قد وزعوا أوراق تحت عنوان مش عايز التزم، فيها حوار على لسان شخص غير ملتزم مليء بالاستهزاء بالدين وأهله، وإنه يعني هذه موانع منعته من الالتزام، مع أن احنا بنستصحب النوايا الحسنة التي يعني توجد عند البعض، لكن هذا لا يشفع في جريمة كهذه أن احنا نجرأ الناس على الاستهزاء بالدين. العصاة ما بيتجرؤوش أنهم يقولوا كده، ده العصاة في الأعم الأغلب بفضل الله منكسرين انكسار المعصية، ودي أول درجة من درجات التوبة، ده أنت بتنقله خطوات للخلف أنه هو صاحب حق، وأنه هو من وهو عنده 5 سنين وهو بيطرد من المساجد على أيدي أناس يعني غلاظ القلوب وجوههم كوجوه الكفار. طب يعني على الأقل ما ذكرتوش أنه بفضل الله طلع لقى مساجد، في ناس تانية في بلاد أخرى بيطلعوا ما يلاقوش مساجد، وبعدين لو كل الأطفال الصغار كانوا بيطردوا من المساجد، أما الناس اللي بتصلي دي جت منين؟ وحتى يعني من الإنصاف، يعني هي الجزئية دي إسقاط على بعض مساجد العوام الأهلية، وفي طبعا جزئيات فيها إسقاط على الإخوة لابد يعني، ولكن من الإنصاف إن احنا نقول إن معظم الإخوة العاملين في الصحوة الإسلامية كانت بذرة الالتزام من هؤلاء الأقوام اللي هو وصفهم بأنهم يعني غلاظ القلوب، لأن إن كان وجد هذه الصورة وجدت صور أخرى إنك ممكن الطفل الصغير يدخل مسجد يجد من يعطي حلوى، من يفرح به، من يحفظ شيء من القرآن، وإلا يعني من أين نبت هذا النبت؟ يعني القضية الحاصل إن هو هذه كان فيها نوع كبير من تجرئة العصاة والتماس العذر لهم، ويعني الإسفاف الشديد جدا في هذا الأمر. لعلنا تناولنا هذه القضية عرضا تعليق سريع أثناء درس الثلاثاء الماضي، إلا أن غدا إن شاء الله سنرد رد غير مباشر وهو أولى وأنفع بإذن الله، يعني سنوجه خطاب لغير الملتزمين، نرى أو نقدم نموذج لخطاب لغير الملتزمين نجمع فيه بإذن الله وتوفيقي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك، بين احترام الكتاب والسنة وإشعار المذنب أنه مذنب وبين عدم تنفيره. مش ليس بالضرورة أنك عشان تقوله أنك مذنب أنك تنفره، وعلى الأقل يعني من الحنكة في الدعوة أن الداعي يملك أكثر من لون ألوان الخطاب، مع الاحتفاظ بالثوابت الرئيسية أن الحق حق لا يقبل أن هو يعني يداهن عليه أو ينازع فيه. الكافر كافر، مرة هنقول له يعني أن يعني مصيركم إلى النار، ومرة هنقول له يا أبا الحكم ما أنا لك أن تسلم. في هنا هو كافر في الحالتين، وفي الحالتين بنقول له أنت كافر، بس لما يكون في إعراض وصد عن سبيل الله نغلظ له الكلام. جاي يسمع ممكن أن يشوف هو اسمه أحسن أسماؤه إليه إيه، طب إيه المدخل اللي هو ممكن يسمع بي يبقى في ده مع الكافر ومع المسلم من باب أولى، لأن الأمر مع المسلم يسع أنواع كثيرة من التودد، إنه عنده أصل الإسلام ويحب الأصل الإسلامي، فمش لازم كل مرة تقول إن يعني العصاة هؤلاء يعني قد تشبهوا بالكفار في كذا، وإن هم يعني سيأخذون قسط كبير من أو يستحقون قسط من العذاب بما شبهوا به الكفار، ده خطاب مطلوب بلا شك، ولكن القضية انه لا غير لازم، بمعنى انك تملك التنوع بين الترغيب والترهيب، ممكن في المرة الواحدة تستخدم ترغيب وترهيب، مرة او في مرة تخليها كلها ترهيب، وفي مرة تخليها كلها ترغيب، مرة تخلي الخطاب يعني حماسي يعني حاد، أو ممكن مرة تخلي الخطاب هادئ عله يعني يتوغل إلى القلوب. كل دي أمور دون الإخلال بالثوابت. الكفر كفر والمعصية معصية والذنب ذنب. حتى الصغائر ما ينفعش أقول له يعني مش مشكلة، غاية ما هنالك أن أنا ممكن أسكت يعني أأجلها، أخلي الصدارة لما هو أكبر منها. فالحاصل أن كل ما يتوصل إليه بهذه الحيل الغير شرعية يمكن بفضل الله وتوفيقه التوصل إليه من خلال الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية يعني الإنسان لا يهلك نفسه من أجل إصلاح غيره. أنت لما بتدعو إلى الله غرضك الرئيسي أنك تنجو بنفسك، طب بتدعي الناس التانية ليه؟ لأن أنت من نجاتك أن تدعو الآخرين، وكل ما زاد مجهودك في الدعوة وكل ما أكرمك الله بأنك كنت سبب في هداية آخرين كل ما يعني زاد نصيبك من الخير. ده القضية، ما يبقاش انت من اجل يعني دعوة الاخرين لو هم اعرضوا وما فيش حل اخر، انت يعني نوعت في انواع الدعوة ودعوت ليلا ونهارا ويعني اعلنت لهم واصررت لهم اصرارا، هتعمل ايه تاني؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيعني باذن الله غدا سيكون يعني نوقف في التفسير، وهيكون الموضوع حوار أو خطاب إلى غير الملتزم، ما يمنعك من الالتزام. نسأل الله عز وجل أن يعني ييسر لنا الخير والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.